زيكم كزيكم يا اهل الهوى نادهتونا لحيكم وهجينا لحيكم ازيكم ازيكم يا اهل الهوى ياللي سبتونا في الهوى اللي سبتونا في الهوى لفينا الطرقات وسألنا العمارات لفينا الطرقات وسألنا العمارات لفينا الطرقات وسألنا العمارات في ضي القمر يا وردة من ليلة سهر يا عايشة في ضي القمر حننا للسعاد وسابتنا الحكايات حننا للسعاد وسابتنا الحكايات لكم بعيد.